الله صلاة وسلاما تليقا لذاته الكريمة وبعد الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر وما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامد أي من يسمى بأحمد وقد تحدثنا عن 101 من هؤلاء وفي المحاضرة السابقة كنا نقف مع أحمد 102 بدل ما نقول 100 خلاص مش حقوق علي وقد تحدثنا عن 201 من هؤلاء وفي المحاضرة السابقة كنا نقف مع أحمد 202 وهو أحمد بن محمد بن عيسى المكنى بأبي العباس الربعي المصري الحافظ وقلت لكم إن أحمد هذا كان من الحفاظ وكان من أهل العلم ولكنه في آخر حياته قد ضاع علمه وذلك بدعوة شيخه عليه وذكرت لكم تلك القصة التي ذكرها الحافظ ابن عساكر في هذه الواقعة وذكرها غيره من علماء التاريخ كالذهبي وغيره وقد ساق له الحافظ ابن عساكر 3 أحاديث منها حديث بالطبع ما تعرضنا لشرحه لأننا قد شرحناه من ذي قبل وأما الحديث الثاني فهو من رواية عبد الله بن عباس وأصله في صحيح البخاري كما بينت لكم القصة التي تتعلق بهذا المحرم الذي مات والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يعني يغط وجهه وألا يضع له حنوطا وطيبا لأنه سيبعث ملبيا يوم القيامة لكن قبل أن يعني أتعرض لهذا الموضوع أود إن شاء الله أن أجيب عن أو أستكمل الحديث الثالث الذي وقفنا عنده أود أن أجيب عن هذا التساؤل فيما يتعرض بأحمد 200 وهو أحمد بن محمد المعدل أحمد بن محمد المعدل نحن ذكرنا في ترجمته وهو رقم 200 ذكرنا في ترجمته موضوع الجنازة التي أثنوا عليها خيرا والجنازة التي أثنوا عليها شرا فقلت إني المسألة لو أنكم تذكرون بتنقسم إلى قسمين الميت إما أن يكون كافرا فهذا إن شاء الله تعالى يسب وهو مما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذمه وبالنيل منه حيث مات وقد ختم له بالكفر إلا إذا كان أحد محارمه مسلم وهو حي فلا يسبف وجوده حتى لا يتأذى ذلك الحي كما بينا وأما المسلم فقسمنا إلى قسمين وقلنا إن هناك الفاسق العاصي المجاهر بالمعصية وهذا يذكر بمعصيته التي كان يفعلها كذلك المسلم الذي يكون في ذكر ذمه ما يخدمه كما بينت في تلك المحاضرة إلى آخر ما قلناه فأحد الإخوة راح كتب لي هذه الورقة قال إن هناك حديث لأم المؤمنين عائشة قالت ماذا فعل يزيد الأرجي لعنه الله فقالوا لها مات قالت أستغفر الله ثم ذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن سب الأموات عايز يقول لي ان ام المؤمنين عائشه كانت تلعن هذا الرجل، وبعدين لما عرفت انه مات استغفرت الله سبحانه وتعالى من سبه ولعنه، لانه ما دام قد مات فلا يجوز ان يسب وان يلعن. فعايز يقول ان هذا الحديث يشير الى ان الانسان اذا مات مطلقا لا يسب ولا يلعن كما فعلت ام المؤمنين عائشه. طبعا انت ما قرات شيئا عن تفاصيل هذه القصه وما تعرف شيئا عنها على الاطلاق، ولذلك انت اقحمت هذه القصه في الموضوع. طيب لو سالتك يزيد الارضي هذا كان مسلما ام كان كافرا؟ ده واحد اللي بعت الورقه دي فيه، ده رقم واحد. خلاص رقم اثنين، ايه الحدوته؟ ما انتش عارف، هو انت قرات كلام وخلاص على كده. لا بد ان تفهم هذا الكلام. يزيد الأرجي هذا كان مسلما وكان يعني يميل إلى كفة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وتعلمون أن هناك خلافا قد حدث بين علي وبين أم المؤمنين عائشة. فاللي حدث أن علي بن أبي طالب أرسل إلى أم المؤمنين عائشة رسالة مع هذا الرجل اللي هو مين بقى؟ يزيد الأرجي. فأرسل لها رسالة مع هذا الرجل، مع هذا الرجل، وطالبه أن يأتي بالرد. يعني دي الرسالة وخليها تديك الايه؟ تديك الرد. فاللي حدث أن أم المؤمنين عائشة أبت أن ترسل معه ردا، ما فيش رد عندي. خلاص؟ فكانت النتيجة أن يزيد الأرجي عابها على ذلك وكان يتحدث بهذا بين الناس. خلاص. ومن هنا كانت أم المؤمنين عائشة تلعنه، ولما بلغها أنها قد مات توقفت عن لعنه. هذه واقعة خاصة بأم المؤمنين عائشة مع هذا الرجل. خلاص أدي واحد، هذا رأي لأم المؤمنين عائشة لا يعكر علينا ما قلناه بأي حال. ماشي يا حبيبي؟ عشان بس بعرف الايه الحدوته بالظبط. نرجع بقى لاحمد المئة ها واثنين، احمد الحافظ الذي ضاع علمه في اواخر عمره هذا. كما قلت وقفنا في المحاضره السابقه مع حديثه الثالث، وهو حديث بينتهي سنده الى عمر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله، هذا كما قلنا حديث قدسي، بل شغله ذكري عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. هذا الحديث بيحمل رسالة الله سبحانه وتعالى إلى أنك لو كانت لك عند الله حاجة فشغلت نفسك بذكر الله كفاك الله حاجتك وزيادة، كفاك الله حاجتك وإيه وزيادة، أعطيته أفضل ما أعطي الإيه. نعم لابد أن يصلى عليه، لابد أن يصلى عليه. ما يعني مش يصلى عليه؟ لابد أن يصلى عليه، لابد أن يصلى عليه، هذا شيء الدنيا، لابد ان يصلى عليه. تمام. فاقول ان هذا الحديث الذي نحن بصدده، من شغله ذكري عن مساله اعطيته افضل ما اعطي السائلين، هذا الحديث كما قلت فيه اشاره الى انه اذا كانت لك الى الله حاجه فجلست وشغلت نفسك بذكر الله فان الله سبحانه وتعالى يعطيك حاجتك وزياده. خلاص. كعادتنا نقول هذا الحديث أولا صحيح أو ليس بصحيح، خاصة أنني قد سئلت عن هذا الحديث كثيرا، وبعض الإخوة كتير ما كان يرسل إلي ورقة يسأل عن صحة هذا الحديث من عدم صحته. هذا الحديث أنت لو ذهبت إليه سترى أن هناك من أهل العلم من حكم عليه بالوضع، جعله حديثا موضوعا، والحديث الموضوع هو الحديث الذي تيقنا يقينا أنه كذب على رسول الله وأن النبي لم يقل، بخلاف الحديث الضعيف ده اللي بيبقى فيه نسبة شك. وأما إذا قلنا حديث موضوع فنحن بهذا تيقنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل وأنه كذب محض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا سترى أن ابن الجوزي قد ذكر هذا الحديث في كتابه الموضوعات. كثير من أصحاب الكتب الأحاديث الموضوعة ذكروا هذا ضمن الأحاديث الموضوعة. فبالطبع لو أنك قرأت هذا وأمسكت كتابا من هذه الكتب لحكمت على الحديث بأنه حديث موضوع، خاصة وأن ابن حبان ذكر هذا الكتاب هذا الحديث وهو يتكلم في كتابه الضعفاء والمجروحين، فذكر هذا الحديث ابن حبان شفاك الله وعافاك حبيبي، فذكر ابن حبان هذا الحديث وعلق عليه بأنه حديث موضوع. لماذا؟ قال تفرد به صفوان وهو لا يحتج به. خلاص، الشيء الغريب العجيب انك تقرأ ان ابن حبان ذكر صفوان هذا في جملة الوضعين، كرد في جملة الوضعين وحكم عليه خلاص بانه حديث موضوع وان صفوان هذا يروي عن الاثبات ما لا اصل له، خلاص فلا يجوز الاحتجاج عنده بهذا الرجل، وبناء عليه حديثه هذا او احاديثه تعد من الاحاديث اللي الموضوع. تقوم تروح لابن حبان نفسه في كتاب الثقات تلاقيه ذاكر نفس الراوي وحاكم عليه بانه ثقة. طبعا طلبة العلم الطالب اللي لسه بيحبو في هذا العلم ولسه لفه بديه دي يعني العملية بقى يعني تلبس معاه يقول لك الله هو ثقة ولا موضوع وضاع ولا ايه ونمشي على ايه والحديث ده طيب يبقى حديث موضوع ولا ما يبقاش حديث موضوع. ولذلك انا قلت لكم في نهاية المحاضرة السابقة كان لابد من تمحيص القول في هذا الحديث، قلت لكم هذه مسألة شاقة لازم تقعد تدور بقى انه طار ابن حبان يعني يجرحه وطار بيعمل ايه بيوثقه. هناك من أصحاب الموضوعات من ذكر هذا الحديث على أنه موضوع واخد بالك، فتبقى عايز تعرف هو ثقة ولا مجروح، واخد بالك أنت هو ثقة ولا مجروح، وأقبل فيه الجرح ولا أقبل فيه التعديل. هذا هو الكلام. ولذلك احنا عندنا رواة كثير بيأتوا بهذا، يعني هناك من علماء الجرح والتعديل من يعدل الراوي وهناك من يجرح. تبقى انت عايز تسأل الا اقدم الجرح على التعديل ولا التعديل على الجرح، واحد بيقول عليه حلو والتالي بيقول عليه وحش، انا امشي على كلام مين فيهم مين فيهم؟ خلاص. وانا قلت لكم قاعدة فيما مضى، قلت لكم ان احنا دايما في هذا الموضوع بنقدم الجرح على التعديل ولكن بشروط، ولكن بشروط أن يكون الجرح معللا. يعني اللي يجرح ده ها يجرح ويقول لي ليه ليه مش يقول لي وحش وخلاص حديثه لا يقبل وخلاص ليه، فلا بد أن يكون الجرح ايه معللا، يقول لي العلة ايه اتنين، وأن يكون هذا التعليل مقبولا. يعني في واحد بيجرح وجرحه ده مش مقبول عندنا مش مستصاب ما يخشش في انه يسقط راوي، ما يخشش في هذا. زي ما قلت لكم واحد يعدي من بيت جنب بيت احد الرواه فيسمع الغناء غناء فيقول طيب انا لا اقبل حديثه وليه مجروح ليه، يقول سمعت فيه بيتي الغناء. طب انت دخلت شفت الغناء ده جوه بيته جوه بيته ها شفته جوه بيته، مدام ماذا قلت من هذا كيف تسقطه كيف تسقطه؟ فيمكن الجيران هم اللي مشغلين ومعليين وانت فاكر ان الغناء فين ها عنده عنده، مش كده ولا ايه؟ انت فاكر ده، انت فاكر ده، فامور كثيره قد تحدث. فهذه لقطه. ثاني يقول لك هذا راوي مجروح يرد حديثه، ليه؟ كان يركبه برزونا. البرزون كره عمر بن الخطاب ان يركبه، وهو نوع من الخيول التركي، وتلاقيه قوامه صغيره ولهم مشيه معينه. هذه المشيه واخد بالك يبقى فيها نوع من انواع الكبر كده، يعني كانه بيتبختر كده، واخد بالك؟ هذه هذا جرح لا يقبل لمجرد ان ركب. ركوبه مش حرام، ولكن هناك من السلف من ابى ان يركبه، خلاص هذا شانه. ولكن من ركبه ده يسقط، يسقطه كراوي وكمحدث وكضابط وكعادل وككذا وككذا وكذا. ما احد يقول هذا على الاطلاق، ما احد يقول هذا على الاطلاق. ولذلك عندنا فيه يعني تجريح نحن نقول فيه لا يقبل، تجريح ايه؟ لا يقبل، لا يقبل، خلاص. ايضا كذلك علماء الجرح والتعديل الذين عرفوا بالخفة والتساهل، الذين عرفوا بالخفة والتساهل، فقول غيرهم يقدم على غيرهم، قول غيرهم يقدم على قولهم، على قولهم. وهم معروف ان ابن حبان كان رجلا متساهلا في التعديل، يعني يقول فلان ثقة ثقة ثقة، هو كان متساهل في هذا، فكان يوثق ما لم يوثق. ولذلك لما بيوثق احيانا يرد عليه توثيقه، واحيانا يجرح ويعود في تجريحه، ويعود في تجريحه. ومن هنا المشكلة اللي حصل قدامك ده، دي انه جرح هذا الرجل ثم عاد فايه فوثقه، ثم عاد فايه فوثقه. ومن هنا كان لابد ان احنا نراجع ما قاله اهل العلم، نراجع ما قاله اهل العلم، خلاص. فسنجد ان من اهل العلم من وثق هذا الراوي الذي اسقطه ابن حبان وعاد الى توثيقه مره اخرى، وثق هذا الراوي خاصة في الروايات التي لم يتفرد بها، يعني وافقه غيره عليها، عليها. ومن هنا لما نظروا في هذا الحديث وجدوا أن هذا الحديث له شواهد، وبقول من فيها له شواهد تقويه. ولذلك سترى أن الحكم العام على هذا الحديث أنه حديث حسن، لأن أنا قلت لك قبل كده ضعيف زائد ضعيف زائد ضعيف زائد ضعيف زائد ضعيف يدوني قوي، يدوني قوي. فحسن هذا الحديث بكثرة. احنا قلنا من قبل ان في حاجة اسمها حديث له طرق، وحاجة اسمها حديث له شواهد. حديث له طرق، طرق، واخد بالك انت، يعني زي ما قلت لك كده، لو انتوا جميعا جميعا بيسموكوا طبقة الشيخ عبد الله، مش كده؟ الطبقة اللي سمعت مني اهو، كلكم تسمعوا مني اهو، طبقة الشيخ عبد الله. فيكوا ضعيف وفيكوا قوي، خلاص. فلو افترضت، لو افترضت هذا ان الشيخ رامي من طبقاتي، وهذا الشيخ رامي رجل ثقة، وبعدين يجي واحد ثاني زي الشيخ مثلا محمود بيومي وضعيف، فروى عني هذا الحديث، فيضعف الحديث لوجود الشيخ محمود بيومي فيه. لكن وجدنا هذا الحديث من طريق رامي بر، ورامي قوي، ذكر رامي لهذا الحديث يقوي رواية الشيخ محمود. وحتى لو الاثنين ضعفاء، لكن الشيخ محمود روى والشيخ رامي روى وعلي روى وسعيد روى، خمسة قالوا ان الشيخ عبد الله قال، مع انهم ضعفاء انضموا البعض كده، يدوني يدوني قوي. فبقى هذا الحديث حسن من ناحية طرقه، من ناحية طرقه، جه من طريق رامي، وجه من طريق محمود بيومي، وجه من طريق محمد، وجه من طريق حسين، وجه من طريق سيد، يبقى اسمه قوية من ناحية طرقه. في حديث بيقوى من ناحية شواهده، شواهده يعني يعني المتن بتاعه بقى، مش السند، لا المتن، اللي هي اللفظ اللي قدامي، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. هتلاقي المتن ده، المتن ده جه من شيوخ مختلفة ومن طرق مختلفة، خلاص، والمتن ايه؟ واحد. يبقى اكيد اكيد الحديث ده اتقال واتسمع كده، خلاص. ففي احاديث تقوى بالطرق، وفي احاديث تقوى بالايه؟ بالشواهد. فاللفظ اللي قدامك ده زي ما جه من رواية عمر اللي احنا بنتكلم عنها دي، واللي هي موجودة عند الحافظ ابن عساكر، هتلاقي نفس المتن ده جه من رواية ابي سعيد الخدري، الخدري وأخرجها الترمذي، ولذلك الترمذي حسنها مع ثبوت الضعف فيها. مع ثبوت الضعف إيه؟ فيها. ليه؟ ليه؟ لأنها ليها شواهد، فرواه ابن عساكر من طريق عمر، ودي الترمذي يرويها من طريق أبي سعيد الخدري، والبياق وعبد الرزاق هيروها من طريق جابر بن عبد الله، خلاص، وهتروى من طريق مالك بن الحويرث. دي سكة ودي سكة ودي سكة، صحيح دي سكة مختلفة، سكة مختلفة، فالسند ما يقويش السند زي ما قلنا، لكن نفس اللفظ في السكة دي ايه؟ واحد، يبقى اكيد ده اتقال. ادي سكة سمعته وادي سكة سمعته وادي سكة سمعته وادي سكة، حتى لو فيهم ايه؟ حتى لو فيهم ضعف. فتجد ان الحديث ده رواه الترمذي من طريق ابي سعيد الايه؟ الخدري، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائل. أدي لاف، خلاص. هتروح عند البيهقي وعبد الرزاق من رواية جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه تبارك وتعالى قال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. نفس اللفظ اللي معايا هنا. هتروح هتلاقي رواية من طريق مالك بن الحويرث، النبي بيقول قال الله عز وجل: إذا شغل العبد ثناؤه علي عن مسألته إياي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. كل دي ألفاظ بتشير لأن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا إيه؟ هذا الحديث، ولذلك في النهاية حكموا على هذا الحديث بالحسن بالحسن. ويؤكد هذا ما جاء في القرآن الكريم، ما جاء في القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث صحيح قال: دعوة لا يدعو بها المسلم في شيء قط إلا واستجاب الله له. في دعوة لا تدعو بها في شيء قط إلا يستجيب الله سبحانه وتعالى لك، هي دعوة، دعوة أخي يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لو نظرت إلى هذه الدعوة سترى أن نبي الله يونس قد شغل نفسه بذكر الله والثناء عليه. لا إله إلا أنت، يبقى هو بيعمل إيه دلوقتي؟ بيوحد الله، سبحانك بينزه الله، إني كنت من الظالمين، ينسب التقصير إلى نفسه. طيب طلب إيه؟ فين طلبه بقى؟ مش الدعاء طلب؟ فين طلبه بقى؟ ولذلك لما ربنا يقول: فاستجبنا له ونجيناه من الايه؟ من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. استجبنا له، تفهم انه دعا طلب، مع انك تبص هنا في الدعوه دي مش هتلاقي فيها ايه؟ مش هتلاقي فيها طلب، مش هتلاقي فيها طلب. كل اللي عمله انه شغل نفسه بايه؟ بذكر الله، بذكر الله وبيان انه مقصر بس. فهذه جعل الله سبحانه وتعالى يستجيب له وينجيه من الغم، وينجيه من الغم. فصدق هذا الحديث فعلا أنك إذا شغلت نفسك بذكر الله وبالثناء عليه أعطاك أفضل ما يعطي به السائلين. وليس معنى هذا أنك تحدد ما تريد، وليس معنى هذا أنك تحدد ما تريد، يعني ما فيش مانع كمان تضم إلى الثناء على الله سبحانه وتعالى أن تحدد ما إيه؟ تريد، لا بأس في هذا، يعني ما في أحد يقول هذا ممنوع، فقد فعله الأنبياء أيضا. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل إيه؟ يعقوب، وسيدنا إبراهيم: هب لي من الصالحين. ما في إشكال في هذا، ما في إشكال في هذا. ولكن هذا الحديث يبين لك إنك لو انشغلت تماما بذكر الله وبالثناء عليه أعطاك أفضل ما يعطي الإيه؟ ما يعطي السائلين، أفضل ما يعطي السائلين. هذا فيما يتعلق بهذا الراوي وبالأحاديث التي وردت في شأنه. بينتقل الحافظ ابن عساكر بعد هذا إلى الحديث رقم إلى الراوي رقم إلى أحمد رقم 203، وهو أحمد ابن محمد المكنى بأبي نصر الموصلي. طبعا الموصلي بالنسبة إلى الموصل. هو الحافظ ابن عساكر بيقول: قدم دمشق سنة 1215، يعني سنة كام؟ 512، يبقى من علماء القرن الايه؟ السادس، خلاص. وسمع بها وحدث، طبعا في هذا التوقيت انتوا عارفين ان قلنا الحافظ ابن عساكر كان يعيش في هذا التوقيت، ولذلك وتوفي زي ما قلنا في بعد سنة 570 لو تفتكروا. فكان هذا الكلام لما جينا نتكلم في ترجمة الحافظ ابن عساكر، فيبقى قدم دمشق في الوقت اللي كان الحافظ ابن عساكر فيه ايه؟ ها ها حي وموجود، حي وموجود، حي وموجود. ومع هذا الحافظ ابن عساكر بيقول ولم اسمع منه شيئا ولم اره، ما حصلش ان هو التقى بي او سمع منه شيئا، ولكن علم بمجيئي وقدومي الى دمشق في هذه السنه اللي هي زي ما احنا قلنا سنه 512. خلاص، هذا ما قاله الحافظ ابن عساكر في حق هذا الراوي. بينتقل بعد هذا الحافظ ابن عساكر الى احمد المئتين واربعة، وهو احمد ابن محمد ابن الفرح المكنى بابي العباس ابن النجاد العابد، ابن النجاد العابد. اذا هو يكنى بابي العباس ده من ناحية ابنه، ويكنى بابن ليه النجاد ده من ناحية ايه ابيه، فانت تكنى من ناحية الاب وتكنى من ناحية الابن. فمن ناحية الاب يقال ابن فلان، ومن ناحية الابن يقال ابو فلان، ابو فلان. فهو ابو العباس ابن النجاد، والنجاد هذه كما قال اهل العلم نسبة الى صنعة التنجيد، عارفين المنجد، فابوه كان يعمل بهذه الصنعة، كان ايه نجاد بينجد. خلاص، فعرف بابن الايه النجاد. الحافظ ابن عساكر يقول العابد، العابد. فهو عرف في هذا في دمشق وبين الناس بانه كان من اعبد الناس. والامام الحافظ ابن عساكر بيقول هو امام جامع دمشق وهو احد الصالحين المعروفين، فكان هو امام الايه امام المسجد وكان صالحا، وفي ائمه والعياذ بالله فاجرة، امام فاجر وفي امام يبقى صالح، فهو كان امام مسجد وكان رجلا صالحا، كان رجلا صالحا. انا بقول هذا الكلام ليه؟ لان طبعا ما مش كل امام بيخلد ذكره. ليه؟ لان كما قلنا في ائمه صالحين. انتوا عارفين انا بدون تحديد يعني كنت في سكني قبل ان اتي اليكم، ورحت سكني اللي انا سكنت فيه الاولاني اول ما تزوجت، فاما ذهبت الى المنطقه التي انا فيها فكان فيها مسجد معروف جامع طيب. امام هذا المسجد كان بدون ذكر اسماء وخريج كليه شريعه وقانون، خريج كليه شريعه وقانون، فيصلي الجمعه وبعد الجمعه تلاقيه قاعد على القهوه، واخد بالك انت، بيشرب شيش، هذا والله كما اقول لك بيشرب شيش، وطبعا هو مدخن ما في مشكله عنده، وبعدين يقعد يلعب طاوله ودومنه والحاجات دي على المشاريب ومرض يعني، والله كما اقول لكم. وبعدين ظلم ضاحبة يعني، تخيل بقى واحد مثلا يتخانقوا مع بعض بسبب اللعب، وروح قايم بكسر الدنيا وفقعه بالدماغ ومطلع مطوه وسبب مليون دين، وبعدين يجي يخطب الجمعه، واخد بالك انت. فهذه كارثه، هذه كارثه، والعياذ بالله هذه كارثه والله، يعني هذه كارثه. وكتير الان للاسف وخاصه في ائمه الاوقاف تلاقي منتشر بينهم وباء كده في المشايخ والائمه اللي منافق واللي مدخن واللي كذا واللي كذا واللي كذا واللي كذا واللي كذا. نسال الله لنا ولكم السلامه، السلامه، نسال الله لنا ولكم السلامه. لكن الحافظ ابن عساكر بيشهد لهذا الامام بانه كان رجلا عابدا وكان رجلا ايه؟ وكان رجلا صالحا، ولذلك بيذكر الحافظ ابن عساكر. طبعا هو توفي في سنه 360، فشوف بقى مات قبل ما يولد الحافظ ابن عساكر بسنوات طويلات، سنوات طويلات، ومع هذا شوف بقي ذكره الى الحافظ ابن عساكر. وفعلا اللي يكون له يعني اخلاق طيبه، اخلاق طيبه، هذه الاخلاق الطيبه تخلد له ايه؟ تخلد له ذكره، وظل الناس يرددون اسمه ويعرفونه، واهل العلم يترجمون له الى ان تقوم الساعه، الساعه. فبيذكر وهذا ما علمه الحافظ ابن عساكر عنه أن الناس كانوا يشدون الرحال إلى دمشق، إلى دمشق ليستمعوا إليه وليجالسوه. أشوف بيقولوا من كل صوب وإيه وحدب، ودي حقيقة. النهاردة لما بتلاقي النهاردة أئمة علماء ثقات، خلاص بتلاقي الناس بيقولهم يعني شوف الشيخ الألباني عليه رحمة الله كان أينما حل أينما حل يأتيه طلبة العلم من كل إيه؟ من كل بلد. تلاقي ناس ماشيين من الصباح فين يقول لك راح للشيخ الألباني، فين يقول لك ده في الأردن فالحاول معه شوية، لا ده في السعودية الحاول معه شوية، لا ده في سوريا الحاول معه شوية، يشدون إليه الرحال. ليه؟ عالم عابد عليه رحمة الله، عالم عابد. فالناس يتلمسون علمه ويتلمسون تقواه ويتلمسون صلاحه. ليه؟ إن حتى الجلوس معه تتعلم منه، يعني طول ما انت قاعد معه اكيد تتعلم منه، تأخذ منه خيرا. او مثل الجليس الصالح بقى والجليس اللي ايه السوق كبائع المسك ونافخ اللي ايه الكير، ده بائع مسك طول ما انت قاعد تاخد منه مسك، تاخد منه مسك. فكان منهم هذا الرجل، رجل وهو ما كان يعني من المحدثين، وانما هو كان يعمل بإمامة هذا المسجد، وكان على علم غزير، ولذلك كان الناس يشدون إليه الرحال يتلمسون علمه ويأنسون به كما يقول الحافظ ابن عساكر. نعم. ما احنا قلنا الاثنين، يعني انا قلت لا مانع لك، وذلك برضو ما هتجد ان هناك دعوة لنبي الا وقدمها بالثناء على الله بما هو اهل، يعني حتى لو حدد مطلوبا فلابد ان يقدم هذا المطلوب على الثناء، بالثناء على الله بما هو اهل. فتعسوا ليه؟ طيب ما احنا قلنا الذكر نوع من انواع التوسل الى المطلوب، التوسل الى المطلوب كما فعل سيدنا يونس. فعد هذا دعاء، يعني انت اذا كانت لك حاجة فجلست بنية هذه الحاجة تذكر الله وتثني عليه فهذا نوع من انواع الطلب، كأنك تدعو الله سبحانه وتعالى. ولذلك عدت دعوة كلام سيدنا يونس مع انه خلى من الطلب، ولكنها عدت دعوة، اليس كذلك؟ بس خلاص، لانك انت تثني على الله والقلب متوجه الى حاجتك عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يسمع صوتك ويعلم قلبك، فمن القلب ده مش دعاء؟ هذا نوع من انواع الدعاء. بقول بعد هذا بياتي احمد 205، وهو احمد بن محمد ابن الهيثم البصري، دي نسبه الى ايه؟ الى البصر. وده بقى هنقش معه طويلا. أحمد بن محمد ابن الهيثم البصري، أيضا الحافظ ابن عساكر بيقول إنه جاء دمشق وحدث بها وسمع وما إلى هذا. خلاص، الحافظ ابن عساكر ساق له حديثا واحدا، هذا الحديث بينتهي سنده إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. عبد الله بن عباس بيقول ايه بقى؟ بيقول شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فطر او اضحى، يا كان عيد فطر يا كان عيد اضحى، فلما فرغ من الصلاة قال يا ايها الناس قد اصبتم خيرا، فمن احب ان ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يقيم حتى يشهد الخطبة فليقم. خلاص، فليقم. اللي حصل إن هذا الحديث ذكروه على شقين أو على موضعين. الموضع الأول فيما يتعلق بأن هذا الكلام قيل في يوم جمعة، واجتمع في هذا اليوم العيد والجمعة، والبعض نظر إلى هذا الحديث على أن هذا الحديث قيل في حكم شهود الخطبة بعد صلاة العيد. يبقى أنا عندي كم حاجة؟ حاجتين. الحاجة الأولانية تتعلق بأن في بعض الألفاظ بعض السياقات خلاص أن هذا الكلام قال وقد اجتمع عند عبد الله بن عباس يوم عيد مع يوم جمعة، فبين للناس اللي صلى العيد والجمعة صلى معانا، واللي عايز بينطر هذا على النبي صلى الله عليه وسلم، واللي عايز ينتظر للجمعة والشهادة ينتظر، واللي عايز ينصرف ينصرف. والبعض الآخر صرف هذا الحديث إلى حكم شهود، حكم شهود خطبة العيد بعد صلاة العيد، وعارفين إن خطبة العيد بتكون بعد الصلاة، فأنت شهدت الصلاة، فهل يجب عليك أن تشهد الخطبة أم لا؟ يبقى احنا قدامنا كم حاجة بقى؟ اتنين. نمسك الحاجة الأولانية، الحاجة الأولانية وهو اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد. يجي عندك يوم عيد خلاص يجتمع معاه يوم جمعة، فاللي بيحصل انك تصبح الصبح تصلي العيد وتسمع خطبة العيد، وبعدين ما هي الا ساعات وهيجي عليك الجمعة وخطبة الايه الجمعة، هل مجيء يوم العيد يوم جمعة هذا يرخص لك في ترك صلاة الجمعة؟ ودي قضية يعني ذكرت معنا قريبا قريبا، ان جه يوم عيد يوم ايه يوم جمعة، فتبقى دي رخصة انك تترك صلاة الجمعة، ادي شق. واذا كانت لك رخصة في ان تترك صلاة الجمعة، هل بتصليها ظهرا ولا ما بتصليش لا جمعة ولا ظهر اصلا، وتبقى بتصلي العيد ويبقى بعد العيد بتصلي العصر فقط؟ المشكلة دلوقتي واضحة؟ المشكلة دلوقتي واضحة؟ خلاص. جم اهل العلم، وهيبقى لسه عندنا بقى القضية التانية، حكم شهود خطبة العيد، خطبة العيد. اهل العلم اختلفوا في هذا الامر، وكان لهم اقوال اربعة، اقوال اربعة. الحنفية، وده مشهور مذهب الامام مالك، على ان العيد لا يسقط الجمعة، اجتمع عيد وجمعة انت مطالب بالعيد، مطالب بالجمعة، مطالب بالعيد على وجه التأكيد سنة مؤكدة، ومطالب بالجمعة على وجه الفرض انها فريضة. خلاص، ده فيما يتعلق بمشهور مذهب المالكية وبمذهب الاحناف. الشافعية عندهم ان اذا اجتمع العيد والجمعة فالجمعة واجبة على اهل البلد الذي فيه المسجد الجامع، واما من جاء من خارج هذه البلد من اهل القرى ولم يكن عنده مسجد جامع بيسافر ويروح بلد يرجعوا تاني عشان يحضروا الجمعة جامعة كما كان يحدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالمسجد الجامع هو الوحيد اللي في المدينة، ويأتي الناس من كل صوب وحدب من حوالي المدينة ليصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقوموا مصلين العيد خلاص، يوم علشان يرجع للبلد بتاعته، بعدين يرجع عشان يصلي الجمعة، مشقة ما بعدها مشقة. فاللي حلهم على هذه الشاكلة من وجهة نظر الشافعية بتسقط عنهم الجمعة ويرخص لهم في ترك الجمعة، مع وجوب ان هم لابد ان هم يصلوها ايه ظهر، يصلوها ايه ظهر. ده رأي الشافعي، الشافعي. رأي الحنابلة، وهذا هو الرأي الثالث، بيرون ان الجمعة تسقط عمن حضر العيد، اللي صلى صلاة العيد خلاص في يوم اجتمع فيه الجمعة والعيد، مدام صلى العيد خلاص كانت له رخصة في أن يترك صلاة الجمعة ويستعيد عنها بصلاة الليل بصلاة الظهر، وإن كان هذا لا يسقط عن الإمام وعلى الأقل ثلاثة مع، يعني اللي صلوا العيد كلهم تسقط عنهم الجمعة ما عدا الإمام وعلى الأقل ثلاثة علشان تنعقد بيهم الجمعة حتى لا تترك من وجهة نظر الحنابلة الجمعة بالكلية. أو يجي الناس اللي لسه الجمعة بقى في حقهم واجبة ما صلوش، احنا قلنا ده اللي صلى العيد، فاللي ما صلاش العيد بقى الجمعة اللي واجبة، فلو قلنا الإمام نفسه مش هيصلي يوم يجي صاحبنا هيصلي يلاقي نفسه من غير إمام. الكلام كده واضح؟ الكلام كده واضح؟ خلاص أدي ثلاث آراء. وعندهم اللي هيبقى له رخصة ألا يصلي الجمعة لابد وأن يصليها إيه؟ ظهرا. في رأي رابع وهو رأي عطاء، عطاء من تلاميذة عبد الله ابن عباس، ابن عباس يا راجل، ومن حملة علم ابن عباس خلاص. فعطاء له رأي إنه من صلى العيد سقطت عنه الجمعة والظهر، ويبقى بعد صلاة العيد هو لا يطالب إلا بصلاة العصر كده على طول، العصر كده على طول خلاص. يبقى عندك كم رأي بقى؟ أربعة. خلاص أي الآراء تعمل؟ أي الآراء تعمل؟ أنا قلت لكم من قبل إن من حق أي واحد يدلي بدلوه ويتكلم، ونحن نقول للجميع قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. خلاص قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنا هبدأ برأي الأحناف لأن من خلاله هتتضح لك باقي، برأي الحنابلة لأنه من خلاله هتتضح لك باقي الآراء. إحنا قلنا إن الحنابلة رأوا إنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد خلاص، فاللي بيصلي العيد مع الإمام وبيحضر العيد مع الإمام بتسقط عنه الجمعة سواء بقى في البلد أو خارج البلد أو أو أو أو. فلو جه يوم عيد ويوم جمعة وحضرتك وإحنا في الزاوية أهو ولينا مسجد جامع أهو ونزلت صليت معايا العيد عند الإمام أحمد بن حنبل أصبحت الجمعة غير واجبة عليك باستثنائي أنا، أنا الإمام، وعلى الأقل يكون معايا ثلاثة عشان نيجي بقى تنعقد بينا ليه الجمعة، ويأتي من لم يصلي ها الجمعة يجد لنفسه إيه إماما يلاقي له اللي بقول اللي وجبت فيه حقه الجمعة شيخ محمود ما تبقاش نايم، تبقاش نايم. فبقول يأتي من وجبت فيه حقه الجمعة فيرى لنفسه إماما، ودول طبعا اللي ما صلوش الايه العيد وما حضروش العيد من وجهة النظر التي نقولها. أدلتهم على ده ايه؟ أدلتهم على ده ايه؟ أدلتهم على ده حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه وابن ماجه والنسائي وأحمد والبيهقي والحاكم، والحديث صحيح ذكره الشيخ ذكره شيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود. الحديث عن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم، وزيد بن أرقم ده من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، معاوية يقول له قال أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم واحد؟ في عيدين بيجتمعوا في يوم واحد؟ الآن الجمعة والعيد، الجمعة دي بالنسبة لنا عيد والعيد عيد خلاص، فيبقى عيدانهم خلاص. فبيقول له أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم واحد؟ قال نعم. ده سؤال مين؟ معاوية. بيسأل مين؟ زيد بن أخ. بيقول له أنت شهدت مع النبي حدين اجتمعوا في يوم واحد جمعة وعيد؟ فزيد بن أرقم قال له إيه؟ قال له نعم. قال له فكيف صنع؟ عمل إيه بقى؟ فكيف صنع؟ فقال زيد صلى العيد ثم رخص في الجمعة. فبقت الجمعة إيه؟ ها؟ رخص فيها. رخص فيها يعني إيه؟ يعني من شاء يصلي ومن شاء فلا يصلي، خلاص. فبيقول له إيه؟ ثم رخص في الجمعة. فقال من شاء أن يصلي فليصلي. يبقى على حكم الحنابلة، الحنابلة رأوا حاجتين في حكمهم، إن اللي صلى العيد بقت له رخصة في ترك الإيه؟ الحديث ده بيشهد لكده؟ بيشهد لكده؟ سمعتوه؟ بيشهد. الشق الثاني من حكم الحنابلة إن يستثنى من ذلك الإيه؟ الإمام، وعلى الأقل يبقى معاه ثلاثة علشان تنعقد بيهم الجمعة، خلاص. طيب الشق اللي جابوا دليل على الشق الايه الأولاني، طيب الدليل على الشق الثاني، الدليل على الشق الثاني في حديث صحيح أخرجه أبو داود وذكره شيخنا الألباني في صحيح سنن أبي داود وأخرجه البيهقي، الحديث صحيح خلاص، من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدا. النبي يقول للناس كده، قد اجتمع في يومكم هذا عيدا، فمن شاء أجزأه من الجمعة. فعايز يقول إن اللي صلى بقى معانا ده هيجزئه عن الايه الجمعة، فخلاص بقى رخصة في ترك الجمعة. ثم عقب قائلا وإنا مجمعون، وإنا الكلام النبي بيتكلم عن ايه؟ النفس بصيغة الجمع، الجمع الذي هو للتعظيم. وإنا مجمعون يعني النبي بيقول ايه؟ أنا أصلي ليه؟ أصلي الجمعة، أصلي الجمعة. يبقى هو ده دليل على ايه؟ ها؟ على ايه؟ على استثناء مين؟ الإمام، الإمام. إذا الحنابلة قالوا إن هي تسقط وبقى رخصة لمن شاهد العيد، خلاص تسقط عنه ليه الجمعة، ولكنها لا تسقط عن الإمام. دليلهم على إنها رخصة وتسقط خلاص حديث زيد بن إيه نار. دليلهم على إنها لا تسقط في حق الإمام حديث أبي هريرة وقوله إن مجمعون، النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن مجمعون. هذا ما استدل به الإيه الحنابلة، الحنابلة. خلاص، هل رأيهم هو الرأي الصائب؟ وقد رأيت إني فيما قالوا في الشق الأول والشق الثاني هذا له دليله وذاك له إيه؟ وذاك له دليله. أنت لحد الوقت حافظ رأي الحنابلة؟ مستوعبه كويس قوي؟ طيب، هل رأيهم هو الرأي الصائب وباقي الآراء بتقول إيه؟ ده اللي لو انت عايز تعرفه يبقى هشوفك يوم الاثنين ان شاء الله وقدر حتى نستكمل هذه القضية، ونستكمل قضية بقى حكم شهود صلاة العيد عشان الاخوان اللي بيجوا يحضروا الخطبة وبعد الخطبة يحضروا الصلاة وبعد الصلاة يطلعوا يجروا ما يحضروش خطبة العيد، ماشي؟ يوم الاثنين غدا ان شاء الله تعالى في مسجد علي ان شاء الله تعالى. هم عندهم اسبوع ثقافي ما بين المغرب والعشاء، فبيخلصوا صلاة العشاء تبتدي محاضرتنا احنا ان شاء الله، باذن الله ان شاء الله.